سبحان من خطط القلم بما جرى على الأمم في لوح علمه قديما سور وخلق وقدم وقسم رزقه بين الخلائق تقسيما كان الأكوان ودور الزمان فهو ما كان عليه قديما تعطف وتلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أي الأخوة المؤمنون كل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بأنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أية الليل بين تجرح علينا ذلكم العالم القرآني لدعي فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطبطاوي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ تحدي لدعوة الإنسان العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي مقيم بالنازمية مركز منصورة ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم you

Oh, Oh, Oh! فزاد الله ولقد جاءكم رسلنا بالبينات Thank you.

شكرا الله تعالى.